Ya Rab. Atimasır selam يا رب السلام من الجراح والآلام ضمد اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك شعب مصر بارك شعب مصر حررها من الخطايا يا إله العطايا عاشت بلدنا كفاية سنين من الظلام تعال وسود عليها روحك يحل فيها بنور يقود خطويها في كل الأيام أعطي مصر السلام يا رب السلام من الجراح والآلام ضمد اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك شعب مصر بارك شعب مصر قوي فيها الإيمان واملاها بالأمان ابعد عنها الأحزان وحكمه كل ظالم اغمرها في البركات رجع ليها الحياة يا رب القوات وحدك في حالها عالم أعطي مصر السلام يا رب السلام من الجراح والآلام ضمد اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك شعب مصر وبارك شعب مصر صلي مع الكلمات احفظها من الشر ويفضل شعبها حر وفي كل أزمة تمر انت يا رب تعين يا رب عينك عليها من كل فتنة حميها وحد قلوبنا فيها على طول السنين أعطي مصر السلام يا رب السلام من الجرح والألام ضمن اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا يا قدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك شعب مصر بارك شعب مصر يا إلهنا مد إيديك قلوبنا بتناديك رافعين عينينا عليك عارفينك بتستجيب لصلاة وطلبة شعبك تسبيح شفاه وقلوب بتحبك يا رب واثقين في طيبة قلبك وبحبك العجيب أعطي مصر السلام يا رب السلام من الجرح والألام طمن اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا يا قدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي بدد للها بفجر وبارك بلادنا بارك شعب مصر وشعب سوريا وشعب العراق وليبيا وفلسطين وغزة يا رب تمجد في كل بلادك بين شعبك يا رب وبارك شعب مصر وبارك شعب بلادي أمين أمين أمين.